الذي بحمده تحل النعم والخيرات، الملك القدوس السلام، والصلاة والسلام على سيد البشرية وأكرم الأنام، والرضا على آله وصحبه وأنصاره الكرام. وبعد، فمن المعلوم اضطراراً عند خاصة الناس وعامة البشرية أن الله تبارك وتعالى خلق الخليقة ونثرها على البسيطة وبثها في المعمورة على الدين القيم وعلى التوحيد الخالص، كما قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقد صرح جمع من السلف بأن الأمة فطرت وخلقت على التوحيد الخالص، وممن صرح بهذا ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وأبي بن زيد وجماعة من السلف لا ينحصرون صرحوا بأن الله جل وعلا أوجد الخليقة ونثرها على البسيطة على التوحيد. ولذلك جاء عند ابن جرير في التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام. هذا الأثر بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه بالطرق والشواهد. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عند أنس من طريق مسلم أن الله جل وعلا قال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم وأمرتهم أن يشركوا ما لم أنزل به سلطانا. فهذا الحديث الصحيح الصريح يفسر الآية المتقدمة، وقال جل وعلا في تمام الآية: فبعث الله النبيين. والبعثة للأنبياء والرسل إنما تكون لقوم نشأوا على الشرك وخاضوا في الوثنية. ولذلك صرح جمع من السلف والخلف بأن أول الأنبياء والرسل هو نوح عليه السلام، وأن الله جل وعلا بعثه في قوم نشأ فيهم الشرك وتوغلوا في الوثنية، فذكره الله جل وعلا في المقام الأول في مقام التنويه بالنبوة والرسالة. قال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. قال الأئمة، ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أول الرسل وآخر الرسل عليهم السلام. وقال جل وعلا في الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وهذه الآية أيضا تشهد للآية المتقدمة بأن أول الأنبياء والرسل هو نوح، وأن آخر الأنبياء والرسل هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأن بعثة نوح ابتداء بسبب ما قام في قومه من الشرك. لذلك الله جل وعلا وصف قومه بالظلم ووصفهم بالطغيان، لأنهم أول من أنشأ الشرك وأول من تفنن في الوثنية. قال جل وعلا: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. أظلم لأنهم أول من بدأ بالشرك، وأطغى لأنهم توغلوا فيه. ولذلك الله جل وعلا عاقبهم بأشد العقوبات. قال جل وعلا: ثم أغرقنا بعد الباقين. وأخبر جل وعلا بأن الطوفان تناولهم من كل حدب وصوب. وأما ما وقع بين آدم ونوح فقد ذكر بعض الأئمة أنه بعث بينهما إدريس، وأن إدريس كان يأمر قومه وأهله وينهاهم عن المعاصي التي دون الشرك. وذهب شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن من الأنبياء من بعث بين هذين النبيين وهما إدريس وشيث، ووافقه على هذا بعض الأئمة، وذكروا من الأدلة والبراهين ما لا يتسع هذا المقام لبسطه، وقد ذكرنا هذا آنفا في شرح الاقتصاد وأول كشف الشبهات. فأول الأنبياء كما تقدم والرسل هو نوح، وأن قومه أول من أنشأ الشرك وأنهم أوغلوا فيه، ومن جاء بعدهم أيضا تفننوا في الشرك والوثنية، فعاقبهم الله جل وعلا بما يلائمهم ويناسبهم من العقوبات التي تلائم الشرك والوثنية، كما قال جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه. وقال جل وعلا: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ولا شك أنه في مقام النظر في النقلين والتتبع والصبر للأخبار في كتب السير والتاريخ والآداب يتضح وينتضح بأن أعتى الأمم هم أهل الكتاب، لأنهم ضموا إلى الشرك وصف الباري جل وعلا بأنواع النقائص والعيوب. فأما الشرك فقد ذكره الله جل وعلا في سورة التوبة عن اليهود والنصارى لما وصفوا العزير والمسيح بالبنوة، قال جل وعلا بعد ذلك: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهذا فيه دليل واضح ناضح بأن الكتابية وقعوا في الشرك والكفر المحض، وأضافوا إلى ذلك أنواع التنقص. ولذلك الله جل وعلا قال: سنكتب ما قالوا، وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقد ذكر الإمام ابن القيم في هداية الحيارى أنه لا توجد أمة من الأمم سبت ربها كما سبت اليهود والنصارى، وذكر من صور السب في هداية الحيارى ما تقشعر منه الأبدان وتستنكف عنه النفوس الأبية، ولا ترضى النفوس أن تذكره في مثل هذا المقام تعظيما وإجلالا لجنابه تبارك وتعالى. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغالب في الآثار إنما يحذر هذه الأمة من مضاهات اليهود والنصارى، لأنهم بالغوا في الشرك والوثنية والتنقص لله جل وعلا في الذات والأسماء والصفات، وأخبر عليه الصلاة والسلام بحقيقة الاختلاف والتباين في قوله: اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وتختلف هذه الأمة على 73 فرقة. وهذا الحديث أخرجه الأئمة كالترمذي وأبي داود وأحمد والدارمي والطبراني في الكبير والحاكم، وله صيغ كثيرة هذا منها. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل الكتاب لأنهم أقرب الأمم إلى أمته، ولأنهم كما تقدم أوغلوا في الشرك، ولأنهم أيضا ضموا إلى الشرك تنقص الباري ووصفه بأنواع العيوب تبارك وتعالى وتنزه عما يقولون. والقصد أن أهل الكتاب تفننوا وتباينوا في الخلاف فيما بينهم في مسائل الاعتقاد، وقد صنف الأئمة في هذا. فبعض الأئمة قال أن هذا الحديث المتقدم افترقت اليهود والنصارى وهذه الأمة، أن هذا الحديث يتكلم عن الفرق والطوائف التي صنف فيها الأئمة من الرافضة والخوارج والجهمية والقدرية والجبرية، وممن صرح بهذا شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد صرح في الفتاوى لما ذكر هذا الحديث قال: وصنف الناس في هذه الفرق بعدما ذكر هذا الحديث قال: وصنف الناس في هذه الفرق مصنفات وذكروا فيها أنواع المقالات. هذا كلام شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى. وممن صرح بأن هذه الفرق الموجودة هي الفرق التي عناها المعصوم صلى الله عليه وسلم الإمام الشوكاني في جزء له شرح فيه هذا الحديث، وممن صرح بهذا أيضا الإمام الصنعاني في جزء له شرح فيه هذا الحديث، وممن صرح بهذا أيضا أحمد بن مطير من علماء اليمن. وممن صرح بأن هذه الطوائف من الفرق التي عناها المعصوم صلى الله عليه وسلم الإمام السكسكي في مقدمة كتابه هذا البرهان. بينما ذهب الإمام المقبولي في كتاب له أو جزء شرح فيه هذا الحديث إلى أن تعيين هذه الفرق متعذر، وهذا الرجل وإن كان عنده انحراف في العقيدة وعنده أخطاء وضلالات في المنهج، لكنه شرح هذا الحديث في جزء وقال بأن تعيين هذه الفرق المشهورة من الجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية والصوفية والأشاعرة والماتريدية بأن تخصيصها بهذا الحديث متعذر، وأن من سلك هذا المسلك فقد خبط خبطا في هذا المعنى. هذا كلام المقبولي. وأما كثير من الأئمة فإنهم يذهبون إلى أن هذه الطوائف هي الطوائف التي عناها المعصوم صلى الله عليه وسلم. وبعض علماء اليمن قال إن الطوائف التي خرجت في الزمن المعاصر وقبل هذا الزمن بيسير أكثر من 73 التي أخبر بها المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا برهان من الحس والواقع بأنها ليست هي المعنية في حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم. وبعض الأئمة كشيخ الإسلام التقي بن تيمية والإمام بن القيم والإمام بن حزم وجماعة ذهبوا إلى أن هذه الطوائف المتكاثرة إنما هي نتاج وفروع لهذه الفرق 73 التي أخبر بها المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا القول فيه وجاهة. وقد ذكر شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى بأن هذه الطوائف أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بأنها في النار بقوله كلها في النار، وهذه اللفظة اعترض عليها بعض الأئمة منهم الشوكاني ومنهم الصنعاني ومنهم المقبولي ومنهم ابن مطير، وقالوا بأن هذا خبر تعارضه أخبار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا الصحيح من الحديث، وهذا عليه سواد كثير من العلماء. وأما قوله كلها في النار فقالوا هذه زيادة ضعيفة، وأول من تجرأ على تضعيف هذه الزيادة ابن حزم في الفصل، وتابعه من تابعه كالإمام ابن مطير والشوكاني والصنعاني والمقبولي وابن الوزير والخطيب وجماعة، فقالوا إن هذه الزيادة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، فكيف يقول هذا وقد قال في الحديث كلها في النار. وقالوا أيضا قد جاء في الأثر في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة أمة مرحومة، كيف تكون مرحومة وكلها في النار؟ وهذا الحديث في مقام النظر ضعيف بل شديد الضعف من جميع الطرق، وبعض الأئمة حكم عليه بالوضع، فلا يصح هذا الحديث أن يعتبر في مقام الاستدلال فضلا أن يعتبر به في مقام الاعتراض على حديث افتراق الأمة. وافتراق الأمة ضعفه كثير من الأئمة من طريق معاوية عند الدارمي، وقالوا هذه الطريق في طرقها انقطاع، وفي بعضها رجال وصفوهم الأئمة بالضعف، وفي طريق آخر عند أحمد في المسند من طريق أبي هريرة فيها صحة، ولذلك الأئمة من المحققين قالوا هذا الحديث حديث الافتراق الصحيح أنه حسن بمجموع الطرق والشواهد، وله شواهد في أحاديث صحاح بغير الزيادة التي تقدم ذكرها. إذن هذا الحديث بعض الأئمة قال بأنه صحيح، وقد رواه من الصحابة ما يقرب من 15 صحابي، وأخرجه الإمام الترمذي، وأخرجه الإمام الدارمي، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه ابن ماجة، وأيضا أخرجه الحاكم في المستدرك وقال هو على شرط الشيخين، وأخرجه كما تقدم أيضا الطبراني في الكبير، وأخرجه بعض أهل السنة في كتب السنن كابن أبي عاصم إن لم أهم. فالمقصود أن هذا الحديث أخرجه أئمة كثر ورواه من الصحابة عدد تقدم ذكرهم، وأكثر الأئمة من أهل الحديث ضعف هذا الحديث في الجملة، وبعضهم صححه في مقام الاختلاف وضعف الزيادة، وقد تقدم الإشارة إلى من ضعف هذه الزيادة. وبعض الأئمة قال هذا الحديث صحيح من أوله إلى آخره بما في ذلك الزيادة المتقدمة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لما قال كلها في النار إلا واحدة، فقيل له يا نبي الله من هم؟ ففي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية قال الجماعة، وقد اختلف الأئمة في الجماعة. فشيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى قال الجماعة هي التي تتشبث بالكتاب والسنة وتدعو إليها، فكل من دعا إلى الكتاب والسنة فهو من أهل السنة والجماعة، وهؤلاء يتعصبون لمن يتبعونه وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا كلام شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى. وذهب الحلي المعروف بابن المطهر إلى أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والجماعة المقصود بها في الحديث هم الإمامية، وذهب عمرو بن عبيد إلى أن أهل السنة والطائفة الناجية والفرقة المنصورة وأهل السنة في الحديث هم المعتزلة، هذا كلام عمرو بن عبيد. وذهب الجويني والغزالي والباقلاني إلى أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة هم الأشاعرة، فهؤلاء تباينوا في الأقوال. وقد ذهب شيخ الإسلام كما تقدم إلى أن من تمسك بالكتاب والسنة وتعصب لمن اتبعوه وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع المعصوم لا يورث الخلاف والنزاع بخلاف هؤلاء الأئمة الذين يتعصبون لأئمتهم، حتى أنهم يردون الأحاديث الصحاح الصراح تعظيما لهؤلاء الأئمة، وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام في المواضع من الفتاوى هم أولى الناس بالنزاع وأولى الناس بالخلاف وأبعد الناس من لقب أهل السنة والجماعة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أن هذه الطوائف منها من يخلد في النار كالمنافقين الغلاة، ومنهم من يكون تحت المشيئة كأصحاب المعاصي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن حكم على جميع هذه الطوائف 73 بالخلود في النار فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال هذه الطوائف فيها من يخلد في النار إذا كانت بدعته مغلظة، ومنهم من يكون تحت المشيئة كأصحاب المعاصي كالكبائر. والقول بأن جميع هذه الطوائف تلج النار ولوج الخلود، يقول شيخ الإسلام هذا خلاف للكتاب والسنة وللإجماع. وصرح بهذا شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فقال إن هذه الطوائف فيها الكافر الذي يخلد في النار، وفيها المبتدع الذي بدعته مكفرة، وفيها من بدعته في رتبة الكبيرة وهو يوم القيامة تحت المشيئة. هذا كلام شيخنا الإمام العلامة رحمه الله تعالى، وأشار إلى هذا الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله تعالى. إذن هذا الحديث تناوله الأئمة من عدة أوجه، الوجه الأول من جهة الإسناد والكلام على صحته، والوجه الثاني من جهة المتن والخلاف في الزيادة في آخره، والوجه الثالث في هذه الطوائف الموجودة هل هي متحققة في معنى هذا الحديث أو لا، والمعنى الوجه الرابع الكلام على حكم هؤلاء. واختلف بعض الأئمة في الجهمية هل يدخلون في هذا الحديث، فمن قال أن أهل أن هذه الطوائف منها من يخلد أدخله، وأدخل معهم المعتزلة، وأدخل معهم الرافضة، لأن هؤلاء غلاة عندهم شرك في توحيد العبادة، وعندهم تعطيل للأسماء والصفات، وانحراف عظيم في باب القضاء والقدر. وبعض الأئمة لا، قال إن هذه الطوائف لا يتناولها الخلود في النار بوجه من الوجوه، وأنها في الجملة كأصحاب الكبائر تحت المشيئة. لذلك الرافضة والشيعة الغلاة وفرق الباطنية من النصيرية والدروز والقرامطة والجهمية والمعتزلة لا يدخلون في هذا الحديث. والقصد أن الأئمة صنفوا في المذاهب والأديان مصنفات انطلقوا فيها من شرح هذا الحديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذه التصانيف منها المختصر، ومنها المتوسط، ومنها المطول. فمن المصنفات المختصرة في كتب المذاهب والأديان كتاب البرهان للإمام السكسكي الحنبلي، ومن الكتب أيضا المختصرة في هذا كتاب الرازي المعروف بابن خطيب الري، وكتابه فرق المسلمين والمشركين، وممن أيضا كتب بوجازة ابن كمال باشا، وكتابه اسمه المذاهب والفرق. وبعضهم توسط في التصنيف في هذا الباب، فذكر المذاهب والفرق، وذكر بعض الطوائف التابعة لها وبعض الأصول، ومن منحى هذا المنحى عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، ومن منحى أيضا هذا المنحى اليازجي، وممن أيضا نحى هذا المنحى الفخري في كتاب التبيان، وأيضا ممن نحى هذا المنحى وهو التوسط في ذكر مذاهب أهل الملل والنحل ابن سعد الدين اليافعي. فهؤلاء كتبهم متوسطة تتراوح بين 300 إلى 400 صفحة، ومنهم من صنف وأطال النفس، وممن أطال النفس في هذا ابن حزم وكتابه الفصل كتاب مشهور، وممن أيضا أطال النفس في هذا الشهرستاني وكتابه الملل والنحل، وممن أيضا أطال النفس في هذا ابن اليمني المعروف بأبي محمد، وهذا كتابه من أعجب الكتب وهو مطبوع في مجلدين، يذكر مؤسس المذهب، ويذكر أصول المذهب، ويذكر انفرادات أئمة المذهب، ويذكر البلاد التي تتواجد فيها هذه المذاهب. وهذا الرجل لم يصرح باسمه لأنه كان من علماء اليمن، وكان يعيش في مناطق تحتويها أو يسيطر عليها ولها فيها نفوذ أهل البدع، وذكر في مقدمة كتابه أنه ناله شيء من التهديد بالقتل ونحو ذلك، فلم يذكر اسمه، وسمى كتابه 73 فرقة وهو مطبوع في مجلدين. وهذا الكتاب بالمناسبة وهو من علماء القرن 11 نقل منه كثير من الأئمة، وهذا يعتبر من الكتب المطولة، وجاء من تأخر فصنف في المذاهب والأديان وأطال النفس أيضا، منهم البدوي وله المذاهب الإسلامية في تقريبا 700 صفحة، ومنهم أيضا الشيخ غالب علي وله كتاب فرق ومذاهب تنتسب للإسلام في 3 مجلدات أطال النفس، وسار في هذا الكتاب مسارا حمد عليه، وأثنى كثير من المشايخ والعلماء على كتابه. فالمقصود أن هذه الكتب ألفت على هذه المناهج، منها المختصر ككتاب المؤلف الذي نحن بصدده، ومنها المتوسط، ومنها المطول. واختلف الأئمة في هذه الكتب إلى أي المناحي تضاف، فبعضهم قال أن هذه الكتب تضاف إلى كتب العقائد التي هي كتب الملل والنحل، وبعضهم قال بل تضاف إلى كتب الفلسفة والمنطق، لأن أكثر من صنف فيها متكلمة، والمتكلمة رضعوا الفلسفة رضاع، وجعلوا الفلسفة عمدة في كتب الأصول وكتب الملل والنحل. ومنهم من قال أن هذه الكتب تضاف إلى كتب الملل والنحل، والصحيح أنها تضاف إلى كتب العقائد لأنها تتكلم عن المذاهب التي تعنى بمسائل الاعتقاد بما في ذلك أهل السنة والجماعة. وهذه الكتب في الحقيقة، ولا بد من التنبيه على هذه الدقيقة، منها كتب مختصرة، وهذه الكتب المختصرة تتكلم بوجازة واختصار، فتذكر مؤسس المذهب وتذكر الأصول باختصار ولا تتعرض للأدلة. وهذه الكتب لا بأس من النظر فيها للطالب المبتدئ، ككتاب السكسكي وكتاب الرازي. وأما بعض الكتب المطولة فإنها تذكر مؤسس المذهب وتذكر الأصول بالتفصيل وتذكر أدلة أرباب المذهب وتذكر الشبهات التي تعترض بها على المخالف، وهذه الكتب لا يليق بالطالب المبتدئ أن ينظر فيها لأن فيها شبهات قد لا يستوعبها الفهم عند الطالب المبتدئ فيقع في الشك وتورثه الحيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في أول الإسلام مع الفاروق النسخة من التوراة غضب وتمعر وجهه وقال ابن الخطاب: أو متهوكون؟ قد جئتكم بها بيضاء نقية. فقال الأئمة في شرح هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فظن من ظن أن هذا تعارض، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى الخطاب لأن هذا كان في أول الإسلام، ويقاس على هذا الطالب المبتدئ. ولذلك ذكر الأئمة أن ابن أبي مطيع دخل عليه إمام من الأئمة المعروف بأبي عوانة ومعه جزء فيها أحاديث، فقال ابن أبي مطيع سلام لأبي عوانة: ما الذي أحضرت لنا من الكوفة؟ فأبرز له جزءا فيه أحاديث، فنظر فيها وإذا هذه الأحاديث تتكلم عن الفتن التي جرت بين الصحابة يوم الجمل، فوضعها في التنور. قال الأئمة: هذا فيه برهنة ودلالة على أن منهج السلف عدم النظر في الكتب التي تورث الشك والحيرة. وأيضا قال رجل لإسحاق بن راهوية: إنني سرقت جزءا فيه أقوال للقدرية وآراء للجهم وأتلفته، فهل علي في هذا شيء؟ قال: لا. وذكر ابن القيم في الطرق الحكمية أنه لا بأس، بل قد يتحتم إتلاف كتب أهل البدع لما فيها من الشبه، ولذلك كان الإمام أحمد ينهى أصحابه من حضور مجالس الحارث المحاسبي. وقد طلب من الإمام أحمد أن يحضر بعض المجالس، فحضر فسمع وعظه فبكى الإمام أحمد، فلما انصرف الحارث قال رحمه الله تعالى: لا تحضروا ولا تجالسوا هذا الرجل، مع أنه كان شديد على القدرية، حتى أنه ذكر في ترجمته أنه أمسك بوالده في الطريق وقال: يا أبي طلق أمي فإنها ليست حلا لك، من شراسته وقوته في الإنكار. لكن لما كان يذكر الشبه، والشبه كما قال شيخ الإمام أحمد قد تعلق في الذهن ولا يعلق الرد، فنهى عن مجالسته، فما بالكم بالنظر في الكتب التي فيها تفصيل للأقوال وذكر الآثار الضعاف والقصص الباطلة واللوازم الغامضة كما هو الحال في كتب المعتزلة، لأنها موجودة الآن سيما كتب القاضي عبد الجبار. وأما الجهمية فلا توجد لهم الآن كتب، وأكثر الكتب انتشارا هي كتب الأشاعرة، وكتب الأشاعرة من أشد الكتب شبهات، لأن أربابها وأهلها قد برعوا في علوم الآلة واستغلوا هذا الفن العظيم في التشكيك في النقول في مقام الاستدلال وإظهار اللوازم الباطلة. لذلك نقول الطالب المبتدي إذا رام النظر في كتب المذاهب فلا بأس من النظر في الكتب المختصرة، وأما الكتب المطولة فلا، إنما ينظر فيها أرباب المذاهب، أرباب عفوا العلم وأهل التبحر والرساخة، هؤلاء نعم ينظرون في الكتب المتوسطة والمطولة. لماذا؟ ليكون عندهم تصور صحيح عن المخالف، وإلمام بأوجه الخلاف، ومعرفة لنقاط الضعف عند المغاير. ومن القصص الجميلة التي ذكر الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام أن شابا من أهل السنة والجماعة اجتمعوا عليه في المسجد لفيف من المعتزلة وناظروه من بعد صلاة الفجر إلى وسط النهار، فبدد شبه القوم بالأدلة النقلية واللوازم اليقينية، فتفرقوا عن نواقص الألقان وهم في غاية العجب. ومن أعظم المناظرات التي تدل على التبحر ومعرفة مذهب المخالف مناظرة الكناني، وإن كان بعض أهل العلم شكك فيها، لكنها في الجملة مناظرة عظيمة، وقد نقل عنها شيخ الإسلام في الفتاوى في مواضع. وعبد العزيز الكناني عنده براعة في معرفة وجه الاستدلال ووجه المخالف، وقد وقعت المناظرة بينه وبين بشر المريسي في قصر الخليفة المأمون، وقد حضر المناظرة الأئمة والعلماء والوزراء والشعراء والأدباء، وامتلأ واكتظ صحن القصر بعامة الناس، وجرت مناظرة تكتب بالذهب الخالص، تدل أولا على ضلاعة عبد العزيز الكناني وشدة ذكائه وقوة معرفته بمذهب المعتزلة، حتى إنه انتصر على بشر المريسي، وتجمع العامة على عبد العزيز الكناني وطلبوا منه أن يكتب هذه المناظرة لنفاستها وعظمتها. وهذه المناظرة بالمناسبة ما قرأ فيها طالب إلا تعجب من قوة ما فيها، أولا من وجه انتزاع وجه الاستدلال من النقول ومعرفة وجه الخلاف، وممن برع في معرفة أقوال المذاهب شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى، حتى إنه استفاد منه أهل المذاهب، وقال فيه الموافق والمخالف إذا تكلم كأن العيون كأن العلوم تجري بين عينيه رحمه الله تعالى، ومثله تلميذه ابن القيم. فهؤلاء من قرأ في كتبهم أدرك أولا ضلاعة هذين الإمامين، والثاني سعة الاطلاع على أقوال المخالفين. وهذا كما تقدم إنما يعتني به الذين عندهم إما توسط في طلب العلم أو رساخة وضلاعة، وأما المبتدئة فإنهم يقتصرون كما تقدم على الأسفار المتوسطة والصغيرة والوجيزة، ولا بأس أن يقرأوا هذه الأسفار على علماء رسخ ليعرفوا وجه الحق والباطل في هذه النقول. ونبدأ وإن أطلنا قليلا في المقدمة بالكتاب، ونأخذ بعض الكلام في المقدمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. قال الشيخ العالم العلامة أبي الفضل عباس بن منصور التريني السكسك الحنبلي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أوضح لأوليائه الدليل وهداهم إلى الحجة والسبيل، وجنبهم تخاليط أهل الأهواء، وأقامهم على السنة البيضاء. وصلاته على نبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه النجباء الأتقياء. وبعد، فإني لما رأيت أهل العلم والسنة يأخذون في النقصان، وأهل الأهواء والمذاهب يكثرون في الأقطار والبلدان، ويستميلون كثيرا من الجهال والعوام، ويهدمون بتلبيسهم قواعد الإسلام، أحببت أن أجمع مختصرا أذكر فيه قواعد عقائد الثلاث وسبعين فرقة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان جالسا ذات يوم في أصحابه فذكروا له رجلا بالصلاح وأطنبوا في وصفه واجتهاده في العبادة، إذ طلع عليهم الرجل فقالوا ها هو ذا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أما إني لأرى بين عينيه سفعة من الشيطان، فلما بلغ سلم عليهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك الله، هل حدثتك نفسك حين طلعت علينا هل ليس في القوم مثلك؟ قال نعم يا رسول الله. وذلك في قصة له اختصرتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أول قرن يطلع في أمتي، أما إنكم لو قتلتموه ما اختلف بعد اثنان من أمتي، إن بني إسرائيل افترقت على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها هالكة إلا فرقة واحدة. قيل يا رسول الله ومن هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، وها أنا مبينها إن شاء الله بأسمائها وأذكر بعض عقائدها الفاسدة وتأويلاتها الباردة على طريق اختصار ليعرفهم بذلك من جهلهم، ويتحفظ عنه من سألوه أو سألهم. ثم أذكر بعد ذلك نبذا من اعتقاد بعض ضلال الأمم السالفة، ثم أذكر بعدها الفرقة الناجية وهي 73، ثم أذكر من شد إلى طريق الصوفية ومال عن سنن الشريعة، والله أسأل العفو والهداية إلى طريق الصواب، وأن يجزل لي فيما قصدته الأجر والثواب، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ الكتاب بالبسملة، والأئمة في المتون وفي دواوين الشروح يبدأون بالبسملة. قد ذكر الأئمة أن البداءة بالبسملة سنة ماضية درج عليها السلف والخلف. قد ذكر الحافظ في الفتح أنه بطريق التتبع تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته يبدأ بالبسملة، وفي خطبه يبدأ بالحمدلة. وكثير من الشراح يذكرون في مقام التنويه بفضل البسملة الحديث المشهور كل أمر ذي بال، وهذا الحديث أخرجه الرهاوي في 40، وأخرجه الخطيب أيضا في الفقيه والمتفقه، وهو حديث ضعيف من جميع الطرق، وقد جاء بصيغ عدة، منها كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله، وفي رواية كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله، وفي رواية كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله. فأما الأول والأخير فالضعف فيها ظاهر، وأما الأوسط وهو البداء بالحمد لله عند ابن ماجة وغيره، فإن بعض أهل العلم رفع هذا الحديث إلى درجة الحسن بالطرق والشواهد. وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسالة إلى هرقل ابتدأها بالبسملة، فقال فيها بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. والاعتبار بالحديث الضعيف فيه غنية، والبسملة فيها فوائد ذكرها الأئمة، منها فوائد فقهية، ومنها فوائد عقدية، ومنها فوائد نحوية. فمن الفوائد العقدية في البسملة أن فيها إثبات توحيد الربوبية تضمنا، وفيها إثبات توحيد الإلهية تصريحا. الثاني أن فيها إثبات توحيد الأسماء والصفات تصريحا. الثالث أن فيها رد على المعطلة للصفات بما في ذلك الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والإباضية. فهذه الطوائف الضالة أجمعت على تعطيل الصفات، وانفردت الجهمية بتعطيل الأسماء والصفات. فهذه البسملة باعتبارها آية من سورة النمل فيها رد على هذه الطوائف الضالة المعطلة. وأيضا من الفوائد في البسملة أن فيها الرد على القدرية، لأن الباء في قوله بسم الله للاستعانة. قد ذكر أبو العرفان بن الصبان خلاف في البسملة، فقال أن مذهب أهل الحديث أن الباء للاستعانة، كما قال جل وعلا: قال استعينوا بالله واصبروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند الترمذي: وإذا استعنت فاستعن بالله. وذهب علماء العربية إلى أن الباء في البسملة للمصاحبة، وذهب الصوفية إلى أنها للتبرك المحض. فإذن البسملة بما أن الباء عند جمهور أهل الإسلام للاستعانة ففيها رد على القدرية. وأيضا من الفوائد في البسملة الإشارة إلى قاعدة الاسم والمسمى عند أهل السنة والجماعة. وأيضا من الفوائد في البسملة الإشارة إلى جواز دخول صيغ التفضيل في أسماء الله، فقوله الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل، وهذه المسألة فيها خلاف على قولين مشهورين لا يتسع المقام لبسطها. قد ذهب الإمام السيوطي في كتاب الإكليل إلى أن أسماء الله لا تدخلها صيغ التفضيل، قال: لأنها بلغت الغاية والنهاية في الكمال. وذهب ابن بدران إلى خلاف ذلك، والكلام طويل في هذا. والقصد أن البسملة فيها تنويه بصيغ التفضيل. وأيضا من الفوائد في صورة في البسملة أن فيها إشارة إلى أن الأسماء والصفات في الجملة تتبع لفظ الجلالة، تتبع لفظ الجلالة. بعد ذلك المؤلف عطف على البسملة بالحمدلة، والحمد عند جمهور أهل الإسلام الثناء، كما قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصريح أن العبد إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي. والحمد كما تقدم هو الثناء، واعترض على هذا العز عبد السلام، وقال: إن الثناء لا يفس ليس تفسيرا للحمد، قال: لأن الثناء يشترك بين الشر والخير والذم والمدح. لأنه جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، قال: فأثنى الناس عليها خيرا، فقال عليه السلام: وجبت. ومر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. فاحتج بهذا العز ابن عبد السلام على أن الثناء ليس تفسيرا للحمد. وقد رد عليه الحافظ ابن حجر، قال: بأن المشهور في لغة العرب أن الثناء تفسير للحمد، وأنه قد يأتي مع الشر نادرا، والنادر لا حكم له ولا يقاس عليه. هذا كلام الحافظ في الفتح. وقال الإمام النووي في شرحه لمسلم أن الثناء تفسيرا للخير، والنثاء تفسيرا للشر، وإنما ذكر الثناء مع الشر من باب الجناس في الكلام، كقوله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وألف الحمد استغراق، ألف الحمد استغراق. واللام في لفظ الجلالة للملك وللاستحقاق والاختصاص، فإذا أل هنا استغراق. لماذا؟ لأن الحمد كله له جل وعلا، كما قال سبحانه: وله الحمد في الأولى والآخرة. وفي موضع آخر قال: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا. فلما كان الحمد يتنوع جاء بأل الاستغراقية للتنويه بأن الحمد كله أوله وآخرة لله جل وعلا، فهو الذي يملكه، لذلك قلنا اللام للملك، ويستحقه، لذلك قلنا اللام للاستحقاق، ويختص بذلك، لذلك قلنا أن اللام للاختصاص. والحمد قد يأتي بمعنى الثناء المجرد، كما في أول سورة الفاتحة، وأول سورة الأنعام، وأول سورة الكهف، وأول سورة سبأ، أول سورة فاطر، وقد يأتي بمعنى الشكر كما في قوله جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقال جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الشراب قال: الحمد لله الذي أطعمنا هذا وسقانا، فتكون بمعنى الشكر. قال المؤلف: الحمد لله الذي أوضح لأوليائه الدليل وهداهم إلى الحج والسبيل. المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع يشير إلى قيام الحجة على جنس المكلف، إلى قيام الحجة، فالأدلة من النقلين واضحة والبراهين ناضحة بالحق، كما قال تبارك وتعالى في كتابه: ولم يجعل له عوجا، وقال سبحانه وتعالى: لا ريب فيه، لا ريب فيه. ولذلك قال جل وعلا في موضع آخر: وكل شيء فصلناه تفصيلا. فهذه الأدلة بمجموعها دالة على أن نصوص النقلين من الكتاب والسنة واضحة وبينة، وأن الحجة قائمة على جنس المكلف بهذا الوضوح. لذلك قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في الصحيح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة يسمع بي ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فإذا الحجة قائمة بمجرد السماع، كما قال جل وعلا: لتنذر به ومن بلغ. والإمام النووي في شرحه لمسلم في الكلام على الحديث المتقدم: ما من يهودي ولا نصراني، قال: الحديث فيه دلالة على أن الحجة تقوم بمجرد السماع. هذا كلام النووي. واختلف الأئمة في قيام الحجة في المسائل الخفية على قولين، وأما المسائل الظاهرة فسواد أهل الإسلام وجمهور أهل السنة والجماعة على أن الحجة قائمة في المسائل الظاهرة. قال هنا: وجنبهم تخاليط أهل الأهواء، وأقامهم على السنة البيضاء وصلاته على نبيه. الصلاة كما نعلم هي الدعاء، كما قال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قد ذكر بعض الأئمة كالطبري أن هذه الآية نزلت في بعض من الرجال ابتلوا بشيء من النفاق في غزوة تبوك، فلما رجعوا اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم واعترفوا بنفاقهم واعترفوا بتوبتهم وقالوا: نتصدق لعل الله أن يقبلنا. فنزلت: وصل عليهم إن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية ذهب إلى الشهداء في الليل ووقف على قبورهم ودعا لهم طويلا، فاحتج بهذا على أن الصلاة هي الدعاء. وقد جاء في الحديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن أنه قال: من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. وقد ذكر الأئمة أن الصلاة هنا هي الدعاء. وقد ذكر الأئمة خلاف في حكم الأكل في الوليمة إذا كان المدعو صائم، وقال شيخ الإسلام في الفتاوى أن أعدل الأقوال في هذا أن المدعو إذا التمس من الداعية الانكسار فالأفضل في حقه أن يفطر، فالأفضل في حقه أن يفطر. قال: وإن لم يلتمس أو يلمس هذا الانكسار في قلب الداعي فلا بأس من الاستمرار في الصيام. قال شيخ الإسلام: وإلحاح الداعي على المدعو من قبيل المسألة المنهي عنها. هذا كلام جميل. قال رحمه الله تعالى: وإلحاح الداعي على المدعو أن يأكل من جنس المسألة المنهي عنها. قال هنا المؤلف: وصلاته على نبيه. الصلاة كما تقدم هي الدعاء، وعلى نبيه، النبي مشتق قيل من النبأ وهو الخبر، وقيل من النبأ وهو بالهمز الارتفاع. وقد جاء عند الترمذي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله بالهمز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تهمز باسمي، وهذا ضعيف. وقد جاءت قراءة صحيحة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فإذا النبي تارة يكون مهموزا وتارة يكون غير مهموز. وبين النبوة والرسالة خصوص وعموم، ثبتت بواو المغايرة في قوله جل وعلا وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، وأن الواو هنا للمغايرة كما ذكر الأئمة. قال هنا محمد، محمد جاء في القرآن وهو أشهر أسماء المعصوم صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث عند الترمذي وغيره أنا محمد وأحمد والحاشر والماحي والمقفى إلى آخره. وقد ذكر الأئمة أن العرب بلغهم أنه يبعث نبي من العرب اسمه محمد فتسموا بمحمد. وقد ذكر ابن سعد في الطبقات ما يقرب من 5 تسموا بمحمد، كلهم يرجو أن يكون ابنه النبي الذي جاءت به الأخبار في التوراة والإنجيل. وأما أحمد فقد ذكر الحافظ العراقي بأنه لم يتسمى به أحد قبل المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأن أول من تسمى بأحمد في الإسلام هو أحمد بن تميم، وأحمد بن تميم هذا هو والد الخليل بن أحمد الفراهيدي. قال هنا خاتم الأنبياء، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الله به النبوة كما قال جل وعلا وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك علي في المدينة وتكلم المنافقون وقالوا ما تركه إلا زهدا فيه ومللا منه، فغضب رضي الله عنه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فقوله إلا أنه لا نبي بعدي في دلالة على الاختتام. وقد شكك بعض أهل الأهواء في اختتام النبوة واحتجوا بأثر عند ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قولوا خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبي بعده. وهذا الحديث تناوله الأئمة بوجهين، الوجه الأول من جهة الإسناد ففيه انقطاع بين عائشة وبين التابعي الذي روى عنها هذا الحديث، والوجه الثاني ذكره الإمام ابن قتيبة والخطابي في مختلف الحديث، وقال أن مرادها رضي الله عنها قولوا خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبي بعده تريد بذلك المسيح عليه الصلاة والسلام، لأنه ينزل بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم، ونزول المسيح بعد نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينافي اختتام النبوة به. يقول ابن الجوزي لأن المسيح يصلي خلف المهدي. قال ابن الجوزي ولو صلى المهدي خلفه لوقع في الحديث إشكال، هذا كلام ابن الجوزي. وأما شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى وتلميذه ابن القيم وجماعة فقالوا لا شك أن نزول المسيح بعد نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعارض ولا ينافي الاختتام بالنبوة، لأنه عليه السلام يعمل بشريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا القول فيه وجاهة. قال هنا وعلى آله، الآل فيه 4 أقوال، رجح منها الحافظ أنهم الأتباع والأنصار كما قال جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وليس المراد بالآية خاصة أهله، وإنما المراد أتباعه وأنصاره أي فرعون وصحبه. الصحب والصحاب والصحابة جمع مفردها صاحب وصحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فذهب الإمام أحمد ومالك لأنه لا يشترط قدرا معينا في المكث أو في عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو رآه لحظة مؤمنا به ومات على ذلك استحق هذا الرأي لقب الصحبة. وذهب ابن المسيب إلى أنه لا بد من عشرة من معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته وملازمته ما يقرب من سنة أو سنتين، ومذهب الجمهور بخلافه. وقد قال الحافظ في الفتح أن أصح التعاريف في الصحابي أنه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. واختلفت الناس في الصحابة على ثلاثة أقوال. القول الأول محبة جميع الصحابة والترضي عن جميع الصحابة وعدم الخوض فيما جرى بين الصحابة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. المذهب الثاني تكفير الصحابة ولعن الصحابة، تفسيق الصحابة، تبديع الصحابة باستثناء أهل البيت، وهذا مذهب الشيعة الغلاة والرافضة على مراتب. المذهب الثالث محبة جميع الصحابة والترضي عنهم ومسبة ولعن أهل البيت، وهذا مذهب الناصبة. فالرافضة اشتهر مذهبهم في العراق وبلاد فارس، والناصبة اشتهر مذهبهم في بلاد الشام. قال المؤلف هنا: خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه النجباء الأتقياء. هذا فيه دليل على أنه في الصحابة على مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه في القرآن، وأخبر الله بأنهم كلهم في الجنة كما قال جل وعلا: وكل وعد الله الحسنى. قد ذكر ابن حزم في الفصل بأن هذه الآية فيها دلالة على أن كافة الصحابة في الجنة. وقال ابن القيم في طريق الهجرتين بأن هذه الآية قيلت في قوم علم الله ما قام في قلوبهم وما ينتهون إليه، فوصفهم بهذا الثناء واستحقوه رضي الله عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، وهذا فيه دلالة على أنهم أفضل الخليقة، وأنه لا يأتي بعدهم من يضارعهم في الفضل والعمل. ونقل ابن عبد البر في التمهيد عن بعض من لم يسمي أنه قد يوجد في آخر الزمان من يفضل الصحابة في العمل، ونصر هذا القول للأسف الترمذي المعروف بالحكيم، وهذا الرجل عنده انحرافات عقدية ومنهجية، فنهب الحكيم الترمذي لأنه قد يوجد في آخر الزمان من يفضل أفراد الصحابة في العمل. وقد رد عليه الحافظ في الفتح والبغوي بشرح السنة بأوجه الآية التسع المقام اللي بسطها. قال المؤلف: وبعد فإني لما رأيت أهل العلم والسنة يأخذون في النقصان، وأهل الأهواء والمذاهب يكثرون في الأقطار والبلدان، ويستميلون كثيرا من الجهال والعوام ويهدمون بتلبيسهم قواعد الإسلام، أحببت أن أجمع مختصرا أذكر فيه قواعد وعقائد 73 فرقة التي ذكرها المعصوم صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان جالسا إلى آخره. فالمؤلف في هذا المقام يبين القصد والباعث على تأليف وتصنيف هذا المختصر، لأن الناس في زحام المشغلات الدنيوية وفي زحام الفتن والإحن والمحن يغفلون عن الطوائف الضالة والفرق المنحرفة، وقد ينخرط بعضهم فيها وهو لا يشعر. فبشر المريسي كان من أعيان أهل السنة والجماعة، قد جاءت أمه إلى الشافعي وقالت: لعلك تعظ هذا الغلام فإنه يجالس أهل الأهواء، وكان يجالس المعتزلة، والمعتزلة فيهم شيء من الذكاء، فأعجب بذكائهم. يقول الشافعي كما ذكر عنه الرازي: فجئت فوعظته فأخذ يصعد النظر إلي تصعيدا عرفت فيه الاحتقار ثم انصرف. يقول الشافعي: فقلت في نفسي: إن يشأ الله لا يفلح هذا الغلام، فأصبح من أئمة المعتزلة، بل من أئمة الطوائف الغالية عند المعتزلة، نسأل الله العافية والسلام. فإذا القصد أن هذا الكتاب ينظر فيه العامة والخاصة لما فيه من الوجازة والاختصار، وصرح المؤلف كما تقدم بأن هذه الطوائف داخلة في حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ المؤلف بعد ذلك بالكلام عن الخوارج، ويأتي الكلام عليهم بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل، نسأله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص، كما سأله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أنصار الملة ومن ذباب السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.